مع اعتقاده نجاسة نفسه هذا أو معناه، وكأنه ظن إن الجنب ليس في مكانة ومنزلة. ورويت أيضا ثم تجست أي اعتقدت نفسي نجسا لا أصلح لمجالسته صلى الله عليه وسلم وأنا على تلك الحالة، ومعنا منه أي من أجله، حكاها ابن العربي رحمه الله. ومعنى هذه الأقوال كلها ترجع إلى شيء واحد، وهو الانفصال والمزايرة على وجه التوقير والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانوا يعظمونه في خفض الصوت عنده، فكذلك كانوا يعظمونه في مثل هذه الحال، إنه لا يرضى أحدهم أن يجالسه وهو يظن أنه فيه شيء من النقص، فيه شيء من النقص سواء كان نجاسة أو غير النجاسة. يعني لا يرضون لأنفسهم أن يجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهم على أكمل الأحوال. ورويت إن بقشت، قال ابن السين وما أعلم لها وجها في اللغة. ورويت إن تجشت بالجيم، قال المنذري وهو من النجش، وهو من النجش أي الإسراع، وهو من النجش أي الإسراع. ورويت احتبست من الاحتباس بمعنى حبست نفسي عن اللحاق به صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا واضح ان كل هذه الروايات تؤدي الى معنى واحد، وهو ما ذكرناه انه ابى ان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم او يجالسه وهو على هذه الحالة توقيرا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في الحقيقة ليس بمستغرب، لان الائمة الاعلام كمالك وسفيان وغيرهم كانوا يتحرون الطهارة الكاملة عند التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يختارون لأنفسهم أكمل الهيئات والأوصاف حال التحديث أو رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم كانوا يعتبرون نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. نعم. قوله سبحان الله تعجب، نقل في العدة، وفي الحقيقة يعني انا كنت اتكلم قبل الدرس مع احد اخواني على ان للأسف بعض كتب السنة احيانا ينقل بعضهم ما لا ينبغي ان ينقل. صحيح والرجل سلفي المنهج والعقيدة ونحو ذلك، ولكن المشكلة ان الناقل ينبغي ان يكون على حذر وتيقظ دائم، ما سيما اذا كان سينقل من بعض الكتب التي يتهم من صنفها بشيء من الخلل العقدي او المنهج. كلام ده حاصل عندك في الحديث اللي جاي، انت بقى الفترة اللي عندك وشوف التعليق عليه. الحديث الثاني اللي مش الحديث ده. حديث عائشة اللي جاي فيه انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة فعل كذا. اذا اغتسل من الجنابة هنا قال يعني ايه؟ اذا اراد ان يغتسل. طب لما يكونش اذا اغتسل فعل؟ في فرق بين اذا قمتم الى الصلاة او اذا اردتم القيام الى الصلاة، لان عندي قرينة تدعوني الى ايه؟ او اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هنا قالوا اذا اراد ان يدخل، اذا اراد ان يقوم الى الصلاة، لكن ايه الحامل عندي اذا اراد ان يقوم الى الصلاة؟ عمل ايه؟ توضأ، لان ما ينفعش نقول اذا قام الى الصلاة توضأ وهو داخل الصلاة. فقالوا اذا اراد ان، والثاني اذا دخل الخلاء قالوا اذا اراد ان يدخل، لانهم ها يرون انه لا ينبغي ان يذكر اسم الله عز وجل بعد ان ايه؟ بعد ان يدخل فعل، فقالوا اذا اراد ان يدخل. طيب ديت لها قرينة ودي لها قرينة تدعو الى ايه؟